يرى عنكم سيئاتكم وقيل ادخل النار مع الداخلين وقيل ادخل النار مع ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وصدقت بكلمات ربي بها وكتابه وكانت من القانتين ومريم ابنة عمران بسم الله الرحمن الرحيم الحق بسم الله Thank you. الله يكرمك الله يفتح عليك بحمد الله فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال كتابه بيمينه

Oh,